هذا يعني 20 مرة عياذا بالله 30، أو كان يعني هو مسلم مستهتر غير ملتزم، فالتزم وأراد أن يبرئ نفسه يبرئ ذمته، هل ترون يعني ما يتذكر يقول بهذا ولا توبة تسب ما قبله؟ أبا العبد الله يهديك، صار في سؤالك تضعيف، يعني بدأت بشيء وانتهيت بشيء. هل أنت تعني أن هذا هو السائل الأول أن يكثرت فسقه وفجوره ومواقعته وزوجته في رمضان، صار يعني دخل في باب الاستحالة، تعني هذا؟ إذا ماذا تعني؟ أنا أسأل عن حاجة كثيرة شيخ. نعم؟ أسأل عن يعني الآن قد تقولي أنك كررت الكلام. عشرين مرة في حالة 20 في 2 24 مرة 20 في رمضان، يعني شوف إذا كان في كل رمضان في 30 يوم وفي عدة أيام، وديش مضى عليه رمضانات؟ نعم شفناها بها تفصيلة، بدنا نفهم السؤال في استخارة عمليا شيخنا. طيب السؤال اللي هو شو هو بالضبط إذا؟ تولي تجيب ما قبلها هنا؟ تجيب ما قبلها مع التزام الكفارة، يكفر ما استطاع. يعني أنت الآن، وهذا الذي أنا كنت أريد منك، كأنك بتقول أنه هو من كفرة ما فسق، أي لا يستهيل أنه يتمكن من الكفارة، كأنه أنت رجعت إلى هذا. حين تأتي قاعدة العامي كما قلت، اتق الله ما استطعت، لكن ما بيتركها بالمرة، هذه من تابعة الكفارة. يعني كأي إنسان مثلا نذم نذرا ثم تبين له من الناحية العملية أنه لا يستطيع المثابرة على هذا النذر الذي فرضه على نفسه، حينئذ يكفر. فتنزل الفريضة التي هو فرضها على نفسه تنزل إلى فريضة فرضها الله عليه، وهي أن يصوم 6 أيام. يعني لو فرضنا واحد نذر أن يصوم كل شهر، هي اللي ممكن يقال إنها مستحيل. إذن يصوم ما يستطيع، فإذا كل وملا إنئذ يعود إلى الكفارة، وهي صيام 6 أيام. فإذن جواب قاعدة تقول الله ما استطاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.